الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمد الله تعالى أن يسر لنا يعني أن نقترب إن شاء الله في الانتهاء مما نحن بصدده من الكلام على أشراط الساعة الصغرى. من أشراط الساعة قطيعة الرحم وسوء الجوار، وهذا يبدو أننا شرحناه أيضا في الدروس الماضية، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. هذه الظاهرة في الحقيقة بدأت الآن تظهر الآن يا جماعة. لما يقول الفحش والتفاحش، الفحش والتفاحش إما يكون باللسان أو أن يكون بالأفعال أو أن يكون باللباس. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. لما أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسأله عن انقطاع الحيض، قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لها كيف تعرفين أن الحيض انقطع، يعني خروجه من محله، قال: خذي فرصة من مسك فتمسحي بها. المرأة ما فهمت، هو يقصد صلى الله عليه وسلم أن تأخذ قطعة من قطن فتجعلها على مكان خروج الدم لتأكد، إذا خرجت بيضاء معناها الدم توقف، إذا خرجت فيها شيء من الدم معناها أنها لم يتوقف الحيض. المرأة ما فهمت، قالت: ماذا أفعل؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله. تقول عائشة راوية الحديث: وغطى وجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها، تطهري بها. استحى يا جماعة أن يقول ضعيها على موضع خروج الدم من شدة حيائه، فأخذتها عائشة وقالت: تتبعي بها أثر الدم، وشرحت لها. النساء يشرحن للنساء يعني من غير ما يكون هناك خجل يغلب عليهن. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عثمان قال صلى الله عليه وسلم فيه: إنه تستحي منه الملائكة، وقد كان رضي الله تعالى عنه لا يكشف عورته حتى عند اغتساله حياء ممن قد يراه من الجن أو من الملائكة أو قل غير ذلك، حتى عند اغتساله لا يكشف عورته. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني متى يجوز كشف العورة ومتى لا يجوز؟ فكان يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الآن يا جماعة، إذا تأملت وجدت أن الفحش بدأ ينتشر بين الناس، حتى يا جماعة قد يعني أما الإنترنت فلعل عندكم يعني اطلاع واسع فيما يكون فيه، إما بالكتابات الموجودة فيه، وأحيانا يعني قد تكون بعض الإدارات أو نحو ذلك المخصصة في الإنترنت وإعطاء هذه الخدمة يستطيعون أن يحجبوا بعض المواقع التي فيها صور مثلا. لكن المشكلة يا جماعة إذا كان كلاما ويصف ما يقع بين الرجل والمرأة، أو يصف ما يقع حال الزنا أو حال الفواحش الأخرى كاللواطي وغيره، وغير الإنترنت ما يقع الآن في بعض القنوات الفضائية من كلام فاحش، اتركك الآن من الصور، من كلام فاحش، حتى إنني حدثت أن بعض هذه القنوات قد جاءت مرة بمفتي لأحد البلدان وعملوا معه مقابلة عن الحياة الجنسية في الإسلام. يا ليت تتكلم مثلا عن الآداب الشرعية وعن تحريم الزنا وعن يعني حفظ الفرج وعن مثلا انتشار الإيدز وغيره من الأمراض بسبب إطلاق الفروج. يا ليت يا جماعة تتكلم بهالكلام يستفيد منه الناس. حدثني من رآه يقول: يا شيخ، الحلقة بدايتها قد كتبوا يعني لا ننصح أن يراه اللي تحت 18 سنة. طبعا هم لما يكتبون هالكلمة سيحرصون الصغار أنهم يرونه، وكل ممنوع مرغوب. ثم بدأوا يسألونه يعني أسئلة تافهة جدا في وطأ الرجل لزوجته، وأسئلة صريحة جدا، أحيانا يستحي الإنسان أن يتكلم معها مع بعض أصحابه مثلا الذين يسألونه، يستحي أن يتكلم وهو ما بينه إلا هو وهم، فما بالك لما يتكلم في قناة فضائية يراها الملايين من الناس. وهذا حقيقة من انتشار الفحش ومن الكلام به بين الناس. قد يقول البعض: طيب ليش يا شيخ، هذا من الثقافة الجنسية والناس ناقصين ثقافة جنسية، الناس يعرفون ما دق وما كبر وما قدم وما حدث في هذا المجال، هذا ما يحتاج تعلمهم إياه، هذا هم فقهاء فيه. علمهم غيره من الأمور ما يتعلق بالزنا وتحريمه وخطره وخيانة المرأة لزوجها أو وقوع الرجل المتزوج في الفواحش أو غير المتزوج، إن كنت لابد متكلما على أقل غلب هذه الأمور. يعني ما في مشكلة أن يجيب سؤالا أو سؤالين يعني تتعلق بالوطء الصريح، لكن يا جماعة أن تكون الحلقة ساعتين ثم يكون قرابة الساعة وخمسين دقيقة كلها كلام صريح فاحش وعشر دقائق أعطاهم حكم لحكمين ثم يقول ثقافة جنسية، بل هذه من باب التجديد، رأوا الناس ملوا من مشاهدة أحيانا الصور الفاضحة فأروهم شيئا آخر. فالمقصود أن الفحش انتشر، بل زد على ذلك أن بعض الناس يا جماعة بدأ يتفحش في كلامه حتى في النكت التي تكون أحيانا صار فيها نوع من الفحش. بدأ بعض الناس أحيانا يقع في بعض الأمور ثم يحدث بها الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وقال: أيحدث أحدكم بما يكون بينه وبين أهله، بينه وبين امرأته؟ سكت الصحابة، فقام رجل وقيل قامت امرأة قالت: يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك، فإنما مثل ذلك كمثل حمار كمثل شيطان لقي شيطانا فافترشها والناس ينظرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يا جماعة إذا كان الواحد ما يحدث بما يكون بينه وبين أهله، إذا كان جاء بالطامة اللي أكبر يحدث بما كان بينه وبين بغي من البغايا أو بينه وبين فاحشة من الفواحش التي وقع فيها؟ فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، قال: وقطيعة الرحم. أما قطيعة الرحم فإلى الله المشتكى، وقد لعن الله تعالى قاطع الرحم في ثلاث آيات من كتابه، من ذلك قوله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، في سورة الرعد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. والذي أمر الله به أن يوصل ما هو؟ الرحم. فيقول: الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة. فأيضا الكلام على قطيعة الرحم يبدو أنه يطول وهو متصور عندكم. أم أيضا عن سوء الجوار وما يتعلق به، فحدث عنه ولا حرج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني إذا طبخت مثلا لحم أكثر الماء، أو خضار كوسة وطماط وكذا أكثر الماء، وأعطي جيرانك من المرق على الأقل، وتعاهد جيرانك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل لا زال يوصيه بالجار حتى ظن بأنه سيورثه، ظن أن سينزل الشرع بزيادة أن يكون الوارث هو الأب والأخ والابن والأم وكذا والجار. توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن من شدة التحريص وشدة الاهتمام بالجار أنه سيكون من الورثة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من أشراط الساعة كثرة الشح وهو أشد البخل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يظهر الشح. والحديث رواه الطبراني في الأوسط. وروى البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يعني في أشراط الساعة يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، يبدأ يلقى الشح بين الناس. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن تقارب الزمان وذهاب الدنيا واقتراب يوم القيامة، قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا، لا يزداد الناس إلا شحا. وإذا تأملت في واقعنا وتأملت في الواقع السابق وجدت فعلا الناس قد بدأ يكون بينهم شيء من الشح يقع. فتجد مثلا في السابق كان الناس يشعرون بأنهم كالجسد الواحد، حتى إن أحد السلف أقبل مرة إلى صاحبه فطرق عليه الباب فلم يجده، فقال للجارية: أين فلان؟ قالت: والله فلان خرج وما ندري، يأتي المغرب العشاء. قال: أخرجي إلي كيسه، كيس نقوده. فأخرجته إليه فأخذ حاجته منه درهمين ثلاثة أو دينارين وأعطاها الباقي وذهب للسوق. فأقبل إليها سيدها وهي خائفة، قال ما بالك تنتفضين؟ قالت قد جاءك اليوم فلان. قال طيب حياه الله، ماذا كان يريد؟ قالت قد طلب مني أن أخرج كيسك إليه، يعني كيس مالك، فأخرجته إليه فأخذ منه مالا ثم رده إلي. قال يا امرأة يا جارية، لئن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. من شدة فرحة، يعني إن أخي جزاه الله خير شعر أني أنا وياه شيء واحد، إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. فلما نظر فإذا هي صادقة فأعتقها. طبعا الإخوان حتى في ذلك الزمان يختلفون عن الإخوان في يومنا هذا. هذا لما فتح أخذ درهم أو درهمين بمقدار كفايته. الآن بعض الناس لو يقول لك سلفني مال وتعطيه محفظتك، تقول يا فلان خذ اللي تبي، من باب التلطف معه، أحيانا قد لا يترك فيها شيئا. فأيضا ينبغي إذا كان الإنسان يريد أن يحتاج من الناس يعني ألا يحرجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أصلا يعني أوصى أصحابه بأن لا يسألوا الناس شيئا، في لما بايعهم صلى الله عليه وسلم في البيعة يقول الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال ثم أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، يعني قال كلمة بصوت منخفض لأنه خائف أن لا يستطيع تطبيقها. قيل للصحابي فماذا قال؟ بايعكم على أن تصلوا وتصوموا، طيب وماذا قال أيضا؟ قال وبايعنا على أن لا تسأل الناس شيئا. أنت بقدر استطاعتك أنك ما تسأل الناس شيئا ولا تحتاج من الناس، فهذا هو الخير، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من يضمن لي شيئا أضمن له الجنة. قالوا وما هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسأل الناس شيئا. ولا حديث حقيقة في النهي عن سؤال الناس كثيرة، لكن الذي نعنيه هنا بالشح، الشح هو أن تعلم أن هذا الشخص الذي أمامك محتاج حاجة شديدة إلى شيء أنت أحيانا مستغني عنه. يعني قد يطلب منك أحيانا يكون عندك فرضا قلمين أو ثلاثة أقلام، ويقول يا فلان عطني قلم، فتبخل به مع استطاعتك أن تستغني عنه. أو مثلا يكون معك في جيبك 500 ريال أو 1000 ريال، ويقول يا فلان عطني 20 ريال سوف أعبي بها بنزين للسيارة، فتبخل بها مع أنك أنت لو خرجت مع أولادك تريد أن تشتري لهم عصير أو إيس كريم أو نحوه ما اشتريت من اللي بريال، شريت من أبو 5 و10. فأحيانا لا تبخل على نفسك، لكن يصيبك الشح عندما تريد أن تعطي الآخرين. هذا هو الشح الذي نهي عنه. كذلك من الشح أن يمسك صدقته أو أن يمسك زكاته مع قدرته على بذلها، يعني ما في شيء يمنعه من بذلها. ذكر أن عبد الله بن المبارك كان أحيانا يأتي إلى مرو، فمرو مدينة من المدن، فكان إذا جاء إليها رجل عالم، فكان فيه واحد من الشباب كلما علم أن عبد الله بن المبارك جاء إلى هذه المدينة يقبل إلى عبد الله بن المبارك ويعني يحتفي به ويسلم عليه ويخدمه. وكان عبد الله المبارك ينزل في خان، الخان يعني مثل الفندق أو نحو ذلك. يوم من الأيام جاء عبد الله المبارك ولم يجد هذا الشاب، فسأل عنه، دائما يأتيه ويخدمه ويعطيه عبد الله المبارك مثلا أجرة أو نحو ذلك ويسأل عن أحاديث. هالمرة هذه ما جاء الشاب. قال عبد الله المبارك يا جماعة فين الشاب؟ أين الشاب الذي يأتيني دائما؟ قالوا هو محبوس بدين. قال كم دينه؟ قالوا 10,000 درهم. سكت عبد الله بن المبارك ثم انزوى بواحد من الناس وقال له من صاحب الدين اللي سجنه؟ من صاحبه؟ قال فلان بن فلان. قال أين يسكن؟ قال في المكان الفلاني. ذهب عبد الله المبارك إلى ذاك الرجل وأعطاه 10,000، ثم قال له أقسمت عليك ألا يؤذن الفجر إلا والشاب هذا خرج من السجن، وأقسمت عليك ألا تخبره من اللي سدد عنه. قال طيب. ثم أخذ عبد الله المبارك يعني أغراضه وحاجاته وخرج من مرو. لما مشى من مرو مسافة يسيرة خرج الشاب في الليل يسلم على أهله، قالوا له ترى عبد الله المبارك كان موجودا وقد سأل عنك. قال طيب أين خرج؟ قالوا خرج من مرو واتجه إلى كذا. خرج من شدة محبته لعبد الله بن المبارك خرج وراءه ليسلم عليه. فلما رآه في وسط الطريق احتفى به عبد الله المبارك ثم قال له يا شاب أين كنت؟ أنا جلست 3 أيام، أين كنت؟ قال كنت محبوسا بدين. قال كم قدره؟ قال قدره 10,000 درهم. قال سبحان الله، فكيف خرجت؟ قال والله ما أدري، لكن جاء رجل وسدد عني جزاه الله خير، وأنا والله ما أعلم من هذا الرجل. فقال عبد الله مبارك لهذا الشاب، قال إذن لا تنسه من صالح دعائك، سلام عليكم، وذهب عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولا مانع هنا أن أورد قصة سمعتها عن أحد مشايخنا. حدثني أحد طلبة العلم يسكن في السويدي، قال جاءنا مرة من المرات شخص جاء من جدة، ورجل من خارج هذه البلاد أصلا، وكان يعالج ابنته في مستشفى التخصصي، كانت مصابة الله يعافينا وإياكم كل مسلم بالسرطان. فكان رجل يعالجها ويذهب بها، ورجل حالته يعني رقيق الحال، ما عنده شيء يذكر. فصاحبنا هذا جزاه الله خير كلم أحد التجار، قال له يعني إذا عندك مال أو أرزاق أو كذا لعلك أن تمر هذا الرجل وتعطيه شيئا. أقبل هذا التاجر وطرق الباب على هذا، قال له أنا أخوك في الله ووسع الله علي، وسمعت أنك محتاج وأريد أن أعطيك شيء من المال أو أن نشتري لك بعض الأرزاق والأطعمة ونعطيها إياك. قال جزاك الله خير ولا أحتاج إلى ذلك. قال كيف ما تحتاج؟ طيب أنت جئت إلى هنا والآن مستأجر. قال والله أنا أول ما جئت فعلا كنت أحتاج، لكن سبحان الله أصبحت الآن كل يومين ثلاثة أخرج لأصلي الفجر فأجد أرزاق عند بيت عند على عتبة الباب، أحيانا أجد أطعمة وفي داخلها مال 200 ريال 400 ريال، ما أدري من يضعها، لكن جزاها الله خير الذي يضعها، تكفيني أسبوع أسبوعين. يقول صاحبنا تعجبت، قل طيب من هذا؟ قال والله ما أدري، قد مضى لي الآن 3-4 أيام أجدها. يقول هذا التاجر فوقفت تلك الليلة، جئت أراقب هذا البيت لأرى من هذا الذي يأتي ويتصدق، طوال الليل ما جاء أحد. يقول ثم جئت في الليلة الثانية أراقب، يقول فلما كاد أن يطلع الفجر فإذا بسيارة تأتي وتقف قريبا من بيت هذا الرجل، وينزل منها شيخ كبير ويفتح السيارة من الخلف ويخرج أغراض، يقول كأنها مقاضي للبيت، كيس فيه رز وهذا فيه سكر وهذا مقاضي للبيت، يقول ويضعها على عتبة الباب، ويعود مرة أخرى قبل الفجر ويضعها على عتبة الباب، ثم أقبل وشغل سيارته ويمشي. يقول فحركت السيارة وجئت بجانبه والتفت إليه فإذا هو الشيخ عبد الله بن جبريل، فإذا هو الشيخ عبد الله بن جبريل، رجل عمره قد جاوز 75 الآن، أسأل الله أن يحفظ صحته ويحفظ جميع مشايخنا وعلمائنا وعلماء الأمة. يعني سبحان الله يا أخواني، إذا تأملت فيها صدقة السر، يعني الرجل عنده أكثر من 14 درس أسبوعيا ويسكن في بيت عادي، وعنده يعني سائقان، وعنده أولاده وعنده طلابه، لو قال احملوني من على الأرض حملوه، ومع ذلك لا يريد من رب العالمين أن يراه وهو يتصدق بهذه الصدقة في السر على مثل هذا الحال. أما يعني أما إذا أراد الشخص فعلا أن يرفع قدره عند ربه عز وجل فليستعذ بالله عز وجل من الشح، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء عن ابن عباس أنه كان يطوف حول الكعبة فكان أثناء طوافه يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي، وذلك من خوفهم من الشح. وكذلك أقبل مرة قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا فلان على أننا نبخله. يقول: سيدنا فلان لكن تراه بخيل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، فيه ذم أكثر من البخل، بل سيدكم الأجعد الأبيض فلان، وجعل لهم سيدا آخر. ومن أشراط الساعة أيها الإخوة والأخوات كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى تزاحم النساء فيها الرجال. روى أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة يعني ألا تسلم إلا على من تعرف. هذا سبحان الله واقع الآن، بعض الناس إذا مريت في مستشفى أو في سوق أو نحوه وقلت ولا في الشارع وقلت السلام عليكم يلتفت، تعرفني، يبدأ يتلفت عليك كله عشان سلمت عليه. وأصبح كثير من الناس الآن يمر بأخيه ولا يقول السلام عليكم، لكن لو أنه يعرف لسلم عليه. قال: وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. هذا جيد إن شاركت زوجها، إذا ما شاركت غيره من الناس وصار عندها تساهل واجتماعات في الشركة وجلسات ورئيسة مجلس الإدارة ومدري إيش. كذلك روى النسائي عن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. التجارة طبعا بأنواعها، ليس شرطا أن يكون الشخص يعني، طبعا تعلمون أنتم أن أنواع الكسب تتنوع إلى أنواع، يعني أنواع اكتساب المال، منها بالتجارة ومنها بالصناعة ومنها بالزراعة، هذه الرؤوس الثلاثة للاكتساب. اختلف أهل العلم أيها أفضل، التجارة أم الصناعة أم الزراعة؟ طبعا قد يقول البعض الصناعة، طيب يا شيخ اللي يشتغل خياط، اللي يشتغل هذه برضو تسمى صناعة، طيب يا شيخ الذي يشتغل نجار هذه أيضا صناعة، سباك هذا أيضا يصنع له مثلا حنفية أو يصنع له يعني أنابيب أو نحو ذلك. المقصود أن هذه هي رؤوس اكتساب المال، إما أن يكون تجارة أو صناعة أو زراعة. اختلف أهل العلم في كلام طويل أيها أفضل، والصحيح والله تعالى أعلم أن أفضلها هي التجارة، وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، واشتغل بها أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وجموع من الصحابة والسلف، كان أكثر عملهم في التجارة، وكانوا فعلا يعني يحسنون في اكتساب المال وفي طلبه. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. التجارة أنواع، منها أن إنسان يذهب يسافر ويأتي ويعني يصدر ويورد، ومنها التجارة عن طريق الإنترنت الآن، ومنها التجارة أحيانا عن طريق أن يكون يعني مندوب تسويق، أحيانا بعض الناس تاجر شنطة يدور على الناس ومندوب مبيعات مثلا معه بعض الأشياء، أحيانا لا يملكها لكن معه أقلام، ويأتي لك يقول هذا القلم 25 ريال، أجيب لك إياه 25 ريال، وهو يعلم أنه يوجد عند فلان 15، إذا وافقت ذهب واشتراه وأعطاك إياه وأخذ 10 ريالات. هذا طبعا جائز إذا لم يكن وكيلا لك، جائز إذا قال أدبر لك القلم 25 ريال، حتى لو اشتراه بريال وأعطاك إياه 25، ما دام ليس فيها حيلة فهذا جائز. المقصود أنه ليس شرطا عند التجارة أن يكون الشخص يعني فاتح محل أو بقالة أو شركة كبيرة، لا، حتى الذي يبيع ولو شيئا يسيرا، لو إنسان أحضر له شيئا يسيرا وباعه مثلا في معرض أو باعه عند مسجد أو باعه في مدرسته، كل هذه اسمها تجارة. قال: حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، إما أن تكون تشارك بمالها يعني المال من عندها والعمل عليه، أو أن يفتح سجلا تجاريا باسمها لأنه موظف ولا يسمح له أن يفتح باسمه سجلا تجاريا. هذا أيضا من مشاركة المرأة لزوجها في التجارة. أو أن يكون الزوج أحيانا المرأة عندها فلوس مثلا مدرسة أو طبيبة أو أي موظفة في أي شيء، أو مثلا قد ورثت مالا من أبيها أو غيره ثم صار عندها فلوس، وزوجها يتاجر مثلا يبني فلل ويبيع أو يتاجر في العقار أو نحو ذلك، فتعطيه مال ثم تأتي تسألها بكم يباع السهم بكم، هذه أيضا شاركته في التجارة. ليس شرطا أن تخرج معه وتحضر في الشركة لا. وننتبه أيضا إلى ما ظهر الآن من يعني عبارة سيدات الأعمال، في رجال أعمال وفي نساء أعمال سيدات أعمال، وظهر بعض التساهل في اجتماعاتهن ومنتدياتهن، وهذا لا يعني أن التجارة على المرأة محرمة، لا، نحن ما نحرم التجارة، والدين لم يحرم أن المرأة تتاجر. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تتاجر، النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموالها، هذا ليس عيبا، لكن العيب أن لا تنضبط المرأة بالضوابط الشرعية عند عملها بالتجارة. هذا عدد من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في آخر الزمان من ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار. قال: حتى لا يبقى إلا شرار الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة. اسمع إلى هذا الحديث العجيب. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، يعني حتى يموت خيار أهل الأرض، أهل الخير والدين. قال: فيبقى فيهم عجاجة. عجاجة، الآن لو أن إنسانا يعني أخذ شعير مثلا أو نحوه ثم وضع في المنخل وجاء في الهواء في ريح أو شغل مروحة وبدأ يحركه، هذا الذي يقع مما لا يلتفت إليه هذا هو العجاجة الذي يذهب ويعني لا يلتفت إليه ولا يساوي عنده شيئا. قال: ولا يبقى، فيبقى فيها عجاجة يعني على الأرض، وهم الأراذل الذين لا خير فيهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فعلا يبدأ يفنى الصالحون. قد يقول البعض: طيب يا شيخ، الحين يعني نرى والله الحمد الصالحين يكثرون لا يقلون، يعني وأنتم تلاحظون هذا، يعني لله الحمد الآن الناس حضورهم كبير جدا، وليس فقط في هذه البلاد، يعني في السودان كان الحضور يا جماعة في المحاضرات يصل إلى 8000 إلى 10000، المسجد يمتلئ كله والساحات ممتلئة ويطلون من النوافذ. ثم نقول: يا أخي ما بقي إلا أراذل. طيب وهؤلاء هم صالحون؟ نعم، نقول إن هؤلاء هم صالحون. والآن لو أنك وضعت خطا بيانيا للإسلام، لو وضعت خطا بيانيا، أسألكم سؤال: الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أول بعثتك كان الإسلام مثلا في أدنى شيء، لما بعث بدأ يرتفع يرتفع يرتفع، جاءت مثلا الحروب بين الصحابة قد يكون انخفض أو قد يكون صار في خط مستقيم. طيب وصل إلى عصرنا اليوم، هل الإسلام الآن يا جماعة يرتفع أم ينخفض أم هو في خط مستقيم؟ إيش رأيكم؟ هل هو الآن ينخفض؟ ها؟ الآن أحد شيئين، إن لم تقل إنه في خط مستقيم قلت إنه يرتفع. والذي أرى أنا أن الإسلام الآن يتحسن. قد يقول البعض: طيب يا شيخ واليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى سيأتي بعد قليل في الدرس تفصيل الحرب التي ستقع بين اليهود والنصارى، أحاديث عجيبة في أعداد اليهود وأعداد النصارى الذين سيقاتلهم المسلمون في آخر الزمان. وأظن أن ما يقع الآن حقيقة باستقراء الأحاديث أن ما يقع الآن في الأمة من يعني ما يقع من غزو النصارى لبلاد المسلمين وكيدهم لهم وتسلطهم على عدد من بلاد المسلمين إما تسلطا معنويا أو حسيا هو من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الحرب التي تقع بين المسلمين وبينهم. المقصود أنه الآن لم يبدأ يقع هذا الحديث، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ شريطته من أهل الأرض يعني يبدأ أهل الأرض يقلون ما يبقى إلا الأراذل، لا لم يقع بعد هذا الحديث، لا يزال إلى الآن الناس فيهم خير وفيهم إقبال للخير، والحضور المحاضرات يحضر إلى 10000 20000، بعض المحاضرات في بعض المخيمات عد الحاضرون فوجدوا يعني قد وصل عددهم إلى 40000، بينما يعني ملاعب الكرة وغيرها قد لا تصل إلى هذه الأعداد. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.